وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا، وأغزرها علما، وأعذبها نظما، وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج منزل لا شبهة فيه ولا ارتياب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب الذي عنت بقيوميته الوجوه وخضعت بعظمته الرقاب. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بأعظم وصية فقد أتت في الكتاب والسنة واضحةً جلية: أوصيكم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، وإن فضله علينا آت تترى تترى. ومن أعظم النعم بعد نعمة الإسلام والإيمان هي نعمة القرآن. فالله أكبر، جاء دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفأ القنديلا. هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الكتاب الذي تولى الله تعالى حفظه بذاته العلية، هو الكتاب الذي لو أنزل على جبل لرأيت الجبل خاشعًا متصدعًا من خشية الله، هو الكتاب الذي اطمأنت القلوب لذكره واهتزت الأفئدة لسماعه، هو الكتاب الذي يجمع الخيرية كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هو الكتاب الذي يشرف به من يتلوه ويتدبره، بل ويزيده شرفاً ورفعةً إذا كان في صدره يحمله. وإنه لذكر لك ولقومك، قال المفسرون: وإنه لشرف لك يا محمد ولأمتك. هو الكتاب الذي من قام يقرأه فكأنما خاطب الرحمن بالكلمة. عباد الله، أودع الله سبحانه فيه علم كل شيء، وأبان فيه كل هدى وغيب، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد. فالفقيه يستنبط منه الأحكام، ويستخرج علم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه، ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام، ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، فيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها. هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. عباد الله، كتاب الغاية منه التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب فيه النور والهداية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. كتاب قراءة حرفه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أخي الغالي، لو أن شيئا ينسف الجبال نسفا ويشق الأرض شقا ويسمعه الموتى فينطق به نطقا لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. القرآن أثر في الجمادات والأموات، فلما لا يؤثر فينا ونحن أحياء غير أموات؟ بل والأعظم من هذا بأن القرآن أثر على الكفار وهم كفار، وأدركوا مدى تأثير القرآن عليهم، فقال تعالى على لسانهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. أيها التالون لكتاب الله، ليكن القرآن جليسا لنا ليل نهار، فكل الكتب المؤلفة من عند البشر إذا قرأتها مرة أو مرتين سئمت نفسك من أن تقرأها مرة أخرى إلا هذا الكتاب، إلا هذا الكتاب، فترداده جمال وكمال وخير جليس، لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. أخي الحبيب، لو قرأت القرآن مع كل فرض بتحديد أربعة أوجه لختمته كل شهر مرة على أقل تقدير. لو قرأت مع كل فرض أربعة أوجه فقط لختمته كل شهر مرة على أقل تقدير. عباد الله، إن من صور بر الوالدين التي يغفل عنها بعض الناس هي حفظ العبد للقرآن الكريم، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه،